اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تطهر بيتهم يا ربنا، طهر البيت يا ربنا من سحر مربوط فيها. اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، طهر بيتي. اللهم طهر البيت يا ربنا من سحر مربوط، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا معقودا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت ومعقودا، مربوطا في البيت مربوطا، أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، ثقيلا عظيما قويا متينا شديدا. اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، طهر بيتي. اللهم يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، قويا عظيما شديدا. اللهم طهر يا ربنا البيت، اللهم طهر البيت يا ربنا من سحر مربوط فيه، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت قويا عظيما شديدا. اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، مربوطا في البيت قويا عظيما شديدا، مهلكا قاتلا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، مربوطا بإبرة ومسمار ودبوس، مربوطا في ورقة وفي جلد وفي كتاب. اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، مربوطا في البيت بحديدة وخشبة، بحديدة وخشبة ودمية. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، موثقا ووثيقا. اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت قويا عظيما شديدا، على حبل متين وعلى خيط غليظ، على حبل ثخين وعلى خيط غليظ. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا مربوطا، اللهم أطله يا ربنا مربوطا، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا، في إبرة ومسمار وفي حديدة وفي خشبة وفي الشنطة وفي الشنطة وفي الحقيبة وفي الحقيبة وفي حفرة وفي جحر وفي حفرة وفي جحر وفي الأرضية وفي الجدار وفي السقف وفي الزاوية وفي الأرضية وفي الجدار وفي السقف وفي الزاوية وفي الأثاث وفي الأثاث يا ربنا، وفي بيت مقابلهم وفي بيت بجوارهم وفي ساحة بجوارهم وفي البئر وفي البئر يا ربنا، وفي المزرعة وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور وفي الأحواش وفي الأحواش يا ربنا، وتحت العتبات وفي الأبواب مرشوشا ومنثورا وداخل الغرف وخارجها يا ربنا، وفي الأحواش وفي الأحواش وعلى الجدران وعلى الجدران وفي الباب الخارجية وفي الباب الداخلية. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما مربوطا، أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. يا ربنا أبصر سحرا مربوطة مربوطا في المدخل في المدخل مربوطا تحت الدرج تحت الدرج مربوطة مربوطة مربوطة مربوطا في المربوطة مربوطا قويا عظيما اللهم أطره يا ربنا مثبتا ووثيقا وموثقا عليه الخدام والحراس عليه الخدام والحراس عليه الأسياد من الجن عليه الشياطين العظماء عليه سحرة الجن عليه سحرة الجن عليه سحرة الجن الله أكبر اللهم أطره يا ربنا سحرا مربوطا اللهم أطره يا ربنا مغروزا اللهم أطره يا ربنا مغروسا اللهم أطره يا ربنا في التراب اللهم أطره يا ربنا في الحفا اللهم أطره يا ربنا في التراب أم يدسه في التراب أطر يا ربنا سحرا مربوطا في البيت اللهم أطر يا ربنا سحرا في هذه الغرفة في هذه الغرفة في هذه الغرفة في هذه الغرفة في تلك الغرفة في تلك الغرفة أطر يا ربنا سحرا في المجالس اللهم أطر يا ربنا سحرا في المجالس يا ربنا وفي غرف النوم اللهم أطر يا ربنا سحرا في الأدوار العلوية في الأدوار العلوية في هذا الدور السفلي في الأدوار العلوية يا ربنا وفي الأساسات وفي الأساسات الله أكبر أطر يا ربنا سحرا في حبل أطر يا ربنا أطر يا ربنا سحرا في حبل ثقيل وفي خيط غليظ وفي خرز كثير وفي ورق وكتب سحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا في خيط أطره يا ربنا في شعر أطره يا ربنا في ملابس أطره يا ربنا في الملابس أطره يا ربنا في الملابس اللهم أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا في حديدة أطره يا ربنا في حديدة أطره يا ربنا مغروزة أطر يا ربنا غرزة أطر يا ربنا غرسة أطر يا ربنا عقادة أطر يا ربنا ضرة الله أكبر أطره على الحوادث والانقلاب أطره يا ربنا على الأمراض أطره يا ربنا على التعطيل لا زوج ولا ولد أطره يا ربنا على القتل أطره يا ربنا على الهلاك أطره يا ربنا على الأمراض أطره يا ربنا على الأدواء أطره يا ربنا على الأسقام اللهم أطره يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وغيرة وغدر اللهم أبطر يا ربنا هذا السحر اللهم أبطره يا ربنا قويا اللهم أبطره يا ربنا عظيما اللهم أبطره يا ربنا أبطره يا ربنا شديدا أبطره يا ربنا موثقا اللهم أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا على جلطة أطره يا ربنا على شلل أطره يا ربنا على إعاقة أطره يا ربنا على الجنون أطره يا ربنا على الخبال أطره يا ربنا على الحبس أطره يا ربنا على السجن أطره يا ربنا على حبسه وحبسها أطره يا ربنا على سجنه وسجنها اللهم أطره على مرضه ومرضها اللهم أطره يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام الله أكبر اللهم أطره يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا في الوالد وفي الولد اللهم أطره يا ربنا في الوالد وفي الولد اللهم أطره يا ربنا هذا السحر مربوطا في البيت اللهم أطره يا ربنا مثبتا ومحكما أطره يا ربنا في حديدة أطره يا ربنا في خشبة أطره يا ربنا في جلد أطره يا ربنا في حقيبة أطره يا ربنا في حديدة أطره يا ربنا في دمية أطره يا ربنا في لعبة أطره يا ربنا في خيط أطره يا ربنا في قماش أطره يا ربنا مغروزة أطره يا ربنا في الأثاث أطره يا ربنا في أدوات الكهرباء أطره يا ربنا في أدوات السباكة اللهم أطره في المراحيض في الحمامات اللهم أطره يا ربنا في المراحيض في الحمامات يتجدد على النجاسات اللهم أطره يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا في دورات المياه اللهم أطره يا ربنا في المطابخ اللهم أطره يا ربنا هذه الأسحار اللهم أطرها تفور وتفوح وتشوي وتغلي اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار، أطل يا ربنا سعرا مربوطا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سعرا مربوطا في البيت، على التعطيل والربط، مربوطا في البيت على الربط، على ربطه وربطها، على مرضه ومرضها، على وبائه ووبائها، على جلطة وشلل يا ربنا، وعلى تعطيل يا ربنا، وعلى مرض، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا مربوطا، أطره يا ربنا وثيقا موثقا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر في هدية، أطره يا ربنا ثقيلا، أطره يا ربنا عظيما، أطره يا ربنا شديدا، أطره يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروسا ومتواطئا مع سحر في البطن، ومتواطئا مع سحر في البطن، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، ألقي في البيت ألقي، ألقي في البيت ألقي، ورش البيت وباء، ورش البيت وباء، ونذر في البيت، وذر في البيت، الله أكبر، طهر بيتي، اللهم طهر بيتهم يا ربنا، طهر البيت يا ربنا، داخله وخارجه، أعلاه وأسفله، زواياه وأركانه، طهر يا ربنا البيت طهره، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اطله يا ربنا اطله، اطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم اطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم اطل يا ربنا سحرا في البيت، الله اكبر، اللهم اطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم اطله يا ربنا، مشوا عليه ويمشون عليه ويتجدد عند المشي عليها ويتجدد عند القرب منها ويؤثر عليهم تأثيرا بالغا، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا على القتل، اللهم أطره يا ربنا على التدمير، اللهم أطره يا ربنا على الدمار، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم، اللهم أطره يا ربنا من حولهم، أطره يا ربنا من حولهم، اللهم أطره يا ربنا من حولهم، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر من حولهم، اللهم أطره يا ربنا من حولهم، قويا عظيما شديدا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا يبخوا في أجسادهم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا يبخوا في أجسادهم، اللهم أطره يا ربنا ينبوا في بيوتهم، اللهم أطره يا ربنا ينبع في بيتهم وينبض في بيتهم يا ربنا يا ربنا، وينبغ وينبغ في بيتهم، اللهم أطره يا ربنا كالعين النابغة، كالعين النابعة، كالعين النابعة، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا كالبركان، كالبركان، كالبركان، يشوي ويكوي ويغلي سوءا عظيما، شر مستطيرا، وبلادا وبلادا، وجنونا وخبالا، وتعطيلا وربطا، وخيالات وأوهام ووسوسة يا ربنا، وأمراض عديدة للوالد والولد يا ربنا يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على الطلاق على الطلاق، على الشقاق على الشقاق، وعلى عدم الوفاق، على الطلاق وعلى على الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى التعطيل لا زوج ولا ولد يا ربنا، وعلى القهر، وعلى الغلبة، وعلى الغلبة يا ربنا، وعلى ضر شديد، الله أكبر، طهر بيتي، اللهم طهر بيوتهم يا ربنا، طهر البيت يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطر يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطر يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطره يا ربنا على إبرة، اللهم أطره يا ربنا على مسمار، اللهم أطره يا ربنا على دبوس، اللهم أطره يا ربنا في كتاب، اللهم أطره يا ربنا في ورقة، اللهم أطره يا ربنا في سلسلة، اللهم أطره يا ربنا في سلسلة، اللهم أطره يا ربنا في سبحة، اللهم أطره يا ربنا في سلسلة، اللهم أطره يا ربنا في سبحة، اللهم أطره يا ربنا قيدهم، اللهم أطره يا ربنا سلسلهم، اللهم أطره يا ربنا زلزلهم وزلزلوا زلزالا شديدا يا ربنا يا ربنا. اللهم أطر سحرا مربوطا في البيت، اللهم أطر يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، على عذابهم، على عذابهم وعلى نكالهم، على العذاب والنكال يا ربنا، وعلى ضر شديد يا ربنا، وعلى غلبة عليهم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا فيهم، اللهم أطره يا ربنا عليهم، اللهم أطر هذا السحر مربوطا في البيت، مربوطا في البيت، وله مغناطيس في البطن، وله ما يجذبه في البطن. اللهم أطره يا ربنا متواطئا مع سحر في الرأس، متواطئا مع سحر في القلب، متواطئا مع سحر في الجسد، متواطئا مع سحر في البطن. اللهم أطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا ثلاثة أسحار، اطر يا ربنا أربعة أسحار، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا بضع الأسحار، اطر يا ربنا بضع الأسحار، اطر يا ربنا عشرات الأسحار. اللهم أطلها يا ربنا تجددت، تجددت، اللهم أطلها تكونت، اللهم أطلها تخلقت، اللهم أطلها يا ربنا تعلقت، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة معقودة مربوطة يا ربنا، يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر مربوطا، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا، اللهم أطل يا ربنا سحرا معقودا، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت مربوطا، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت مربوطا، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت مربوطا، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت مربوطا، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت، سحرا في البيت مربوطا، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا. الله أكبر، اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا، مربوطا في البيت مربوطا، مربوطا في البيت مربوطا، مربوطا في البيت مربوطا، مربوطا في البيت مربوطا. اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا، ربطوه وأنقذوه وأحكموه وثبتوه وغرزوه وغرسوه. اللهم يا ربنا اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في المستودع، اطره يا ربنا في المستودع، اطره يا ربنا في المستودع، اطره يا ربنا في الساحة، اطره يا ربنا في الحوش، اطره يا ربنا في مرفقات البيت، اطره يا ربنا في بيت كانوا فيه، اطره يا ربنا، اطر سحرا يا ربنا تحتهم، اطر يا ربنا سحرا، سحرا فوقهم، اطر يا ربنا سحرا من حولهم، اطره يا ربنا في ورقة، اطره يا ربنا في خيط، اطره يا ربنا في سبحة، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في مسمار وإبرة. اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا في حديدة، أطر يا ربنا سحرا في حقيبة، أطر يا ربنا سحرا في حفرة وفي جحر. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر سحر رصد، اللهم أطر سحر رصد، اللهم أطر سحر رصد على آثارهم، على آثارهم. اللهم أطره يا ربنا متنقلا، اللهم أطره يا ربنا متنقلا، اللهم أطره يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا متنقلا، ينقله جان وشيطان، ينقله جان وشيطان. اللهم أطر هذا السحر يفوح عليهم، يفور عليهم ويكويهم ويشويهم. اللهم أطره يا ربنا يغلي، اللهم أطره يا ربنا على الضر على الضر، على الشر على الشر يا ربنا، وعلى غلبة عليهم، وعلى غلبة عليهم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا من البيت، أطره يا ربنا من البيت، أطره يا ربنا من الشمال، أطره من شمال البيت، اطره يا ربنا من شمال البيت، اطره يا ربنا من شمال البيت، اطره يا ربنا من جنوب البيت، اطره يا ربنا من جنوب البيت، اطره يا ربنا من جنوب البيت، اطره يا ربنا من شرق البيت، اطره يا ربنا من شرق البيت، اطره يا ربنا من شرق البيت، اطره يا ربنا من غرب البيت، من غرب البيت، اطره يا ربنا من غرب البيت. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر من زواياه واركانه، من زواياه واركانه. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا ينبع، اللهم اطله يا ربنا ينبغ، اللهم اطله يا ربنا يتحرك مخدوما ومحروسا، عليه الكلاب والقطط، وعليه الغواصون والطيارون من الجن والشياطين، وعليه الأسود والسباع والنمور من الجن والشياطين، وعليه ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم ابطله يا ربنا بحولك، اللهم ابطله يا ربنا بقوتك، اللهم ابطله يا ربنا بقدرتك، بقدرتك يا قادر. الله اكبر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا قديما، ابطله يا ربنا، ابطله له عشرات السنين. اللهم ابطله يا ربنا له 50 عاما، له 40 عاما، له 30 عاما، له 20 عاما، له 15 عاما، له 10 سنين، له 5 سنين، له سنة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر يتجدد. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا على الآلام والأوجاع، على الضر وعلى الشر يا ربنا، وعلى قيدهم، على قيدهم يقيدهم، يقيدهم ويحبسهم، يقيدهم ويحبسهم. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله على المشاكل، اللهم اطله يا ربنا على نفرة، اللهم اطله يا ربنا على تكريه، على حبسه وحبسها، على التكريه والتنفير يا ربنا بين أفراد العائلة. الله أكبر. طهر بيتي، طهر بيتي، اللهم طهر يا ربنا بيتهم، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت وأهله. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر مربوطا، مربوطا في البيت، مربوطا في البيت، مربوط، مربوط، مربوط، مربوط. اللهم أبطل السحر المربوط، المربوط، المربوط، المربوط، المربوط، المربوط، لأجل السقم، لأجل العذاب والتعب والنصب يا ربنا، يا ربنا، لأجل المشاكل ولأجل النفرة بين أفراد العائلة ولأجل الخصام والجدال يا ربنا، يا ربنا، لأجل الضر ولأجل الشر ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا. اللهم أطر سحرا في البيت، اللهم أطر سحرا مربوطا في البيت، مربوطا في البيت، معقودا في البيت، مثبتا في البيت، مسمرا في البيت. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره على ورقة، اللهم أطره في ورقة، اللهم أطره يا ربنا في كتاب، اللهم أطره يا ربنا في كتاب، اللهم اطره يا ربنا في خزان الماء، اللهم اطره يا ربنا في الخزان، في خزان الماء، في الخزان الأرضية، في الخزان العلوية. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره مع المواصير، اللهم اطره سحرا مربوطا مع المواصير، اللهم اطره يا ربنا سحرا مربوطا مع المواصير، اللهم اطره يا ربنا سحرا مصبوبا عليه، اللهم اطره يا ربنا سحرا تحت البلاط وتحت السيراميك، اللهم اطره يا ربنا سحرا تحت البلاط والسيراميك ومصبوبا عليه بالاسمنت ومصبوبا عليه بالخرا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم أطله يا ربنا تحت الحصى والرمل، اللهم أطله يا ربنا تحت التراب، اللهم أطله يا ربنا تحت الأحجار وبين الأحجار. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر مربوطا في البيت، مربوطا في البيت، مربوطا في البيت، مربوطا في البيت، مربوطا في البيت، مربوطا في البيت، مربوطا في حديدة، مربوطا في البيت، مربوطا في سبحة، مربوطا في حبل ثقيل، وفي سبحة، وفي سبحة. اللهم اطل سحرا في خيط، اللهم اطل يا ربنا سحرا في خيط، في خيط، في خيط، في خيط معقود، في حبل مربوط. اللهم اطل السحر المربوط، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا على الوالد والولد ولأجل أفراد العائلة يا ربنا، لأجل الانتكاسة يا ربنا، ولأجل التعاسة يا ربنا، ولأجل النصب والتعب يا ربنا، ولأجل التعطيل والربط. الله أكبر. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل سحرا مربوطا في البيت، مربوطا في البيت، في هذه الغرفة، في هذه الغرفة، في تلك الغرفة، في تلك الغرفة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم أبطل سحر الخيالات والأوهام والوساوس. اللهم أبطل يا ربنا سحر الخيالات والأوهام والوساوس. اللهم أبطل يا ربنا سحرا حبسهم وسجنهم وقيدهم وسلسلهم وزلزلهم ودمرهم. اللهم أبطله يا ربنا قديما قويا عظيما. اللهم أبطله على إعاقة وعلى عدم إفاقة. اللهم أطله على جلطة. اللهم أطله على شلل. اللهم أطله يا ربنا على ضر عظيم شديد قوي. اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم وبينهم. اللهم أطله يا ربنا من حولهم. أطل يا ربنا سحرا من فوقهم ومن تحتهم. اللهم أطل يا ربنا سحرا عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم أطله يا ربنا بحولك. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت، في المداخل، في المداخل، في الأبواب الخارجية، في الأبواب الداخلية، في الأبواب، في الأبواب، في الحديد، في الحديد، وفي الألمنيوم، وفي الألمنيوم، وفي الخشب، وفي الخشب. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار. اللهم أبطلها في الأفياش. اللهم أبطلها يا ربنا في الأفياش. اللهم أبطلها يا ربنا في النوافذ والأبواب. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا في ادوات الكهرباء. اللهم اطلها في ادوات السباكه. اللهم اطل هذه الاسعار يا ربنا. اطلها يا ربنا تحوم عليهم. اللهم اطلها يا ربنا مع طير. اللهم اطلها يا ربنا مع الحشرات، مع الصراصير، مع القنافذ يا ربنا، يا ربنا مع الصراصير والقنافذ يا ربنا، يا ربنا ومع الجرذان، ومع الجرذان. اللهم اطلها مع الفئران. اللهم اطلها مع الحشرات. اللهم اطل هذه الاسعار يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك. أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت. اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا في البيت. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا من هذا السحر. احل يا ربنا هذه العقد من هذا السحر. اللهم يا ربنا أنطق يا ربنا صامتا عليها. اللهم فك يا ربنا مربوطة. اللهم يا ربنا، اللهم أنطق يا ربنا صامتا، أنطق يا ربنا صامتا عليها، فك يا ربنا مربوطا به. اللهم يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا داخلا فيها، اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من هذا السحر، اخرج عدو الله من هذا السحر، اخرج عدو الله يا من آذيته وآذيتها، اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الاجساد، اخرجهم يا ربنا من البيوت، اخرجهم يا ربنا من الاسحار. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، طهر بيتي، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطل يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا. يا واحد يا صمد. أبطل يا ربنا السحر مربوطا في البيت. اللهم أبطله يا ربنا على ضر أهل البيت، على عذاب أهل البيت يا ربنا، على عذاب أهل البيت، على ضر أهل البيت، على شقاء أهل البيت، على عناء أهل البيت. اللهم أبطل هذا السحر مربوطا. فكه يا ربنا، فكه، فك يا ربنا رباطه، فك يا ربنا رباطه، أخرجه يا ربنا، أخرجه، أخرجه يا ربنا، أخرجه. وأخرجت الأرض أثقالها وألقت ما فيها وتخلت. الله أكبر. فاحترقت. احرق يا ربنا هذه الأسعارف، احرقها يا ربنا احرقها، فك يا ربنا رباطها، فك يا ربنا رباطها، اخرج يا ربنا أذيتها، اخرج يا ربنا أذيتها، فك يا ربنا رباطها، اخرج يا ربنا أذيتها، اطر يا ربنا آثارها، اطر يا ربنا آثارها على أمراضهم وأدوائهم وأسقامهم. الوالدة والولد، الوالدة وأولادها أجمعين. اللهم أبطل هذه الأسعار يا ربنا، أبطلها يا ربنا وأبطل ضرها، أبطلها يا ربنا وأبطل ضرها وعناءها وشقاءها وتعطيلها يا ربنا، فك يا ربنا رباطها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في ورقة، اللهم أبطلها يا ربنا في سبحة، اللهم أبطلها يا ربنا في حبل وخيط، اللهم أبطلها يا ربنا في زجاجة، اللهم أبطلها يا ربنا في زجاجة، اللهم أبطلها يا ربنا في زجاجة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في وعاء، اللهم أبطلها يا ربنا في قماش، اللهم أبطلها يا ربنا في قرطاس. اللهم أبطل هذه الأسعار يا ربنا، أبطلها مربوطة، مربوطة في البيت، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة معقودة معقودة مربوطة معقودة مربوطة معقودة مثبتة ومحكمة. اللهم أبطلها يا ربنا، فك يا ربنا رباطها، فك يا ربنا رباطها، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها، انزع هذه الأسعار يا ربنا، وانزع من عليها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم احلل يا ربنا العقد، اللهم احلل يا ربنا العقد، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطله يا ربنا مربوطة، أبطله يا ربنا معقودة، أبطله يا ربنا يسمم أكلهم، يسمم شرابهم، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يتجدد عليهم، اللهم أبطله يا ربنا يضرهم، اللهم أبطله يا ربنا يخفضهم، اللهم أبطله يقبض عليهم، اللهم أبطله يا ربنا يفقرهم، اللهم أبطله يا ربنا على أمراضهم وعلى أدوائهم وأسقامهم، اللهم أبطله يا ربنا يتجدد ويتشدد ويتعدد ويتمدد. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مربوطا، اللهم أبطل سحرا مربوطا، اللهم أبطل سحرا مربوطا، اللهم أبطل سحرا مربوطا، مربوطا في البيت، مربوطا في البيت، على ضرهم وعلى ألمهم يا ربنا، وعلى القلق والتوتر يا ربنا يا ربنا، وعلى القلق والتوتر وعلى السهاد وعدم الرقاد يا ربنا، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة، وعلى نفرة شديدة فيما بينهم يا ربنا، وعلى تعطيل لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد يا ربنا يا ربنا، وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد، وعلى إعاقة وعلى عدم إفاقة يا ربنا، وعلى النفسية وعلى ذهاب العقل، وعلى النفسية المدمرة، وعلى حبسه وحبسها، وعلى سجنه وسجنها يا ربنا يا ربنا، وعلى قيد عليه وعليه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا من حوله يا ربنا، ممن خدمه، ممن خدمه وحرسه. اللهم يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، مربوطا مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا، اللهم فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، طهر بيتي احلل العقدة طهر بيتي احلل العقدة طهر بيتي احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون احلل العقدة احلل العقدة طهر بيتي احلل العقدة اخرج من احلل العقدة اخرجني من السجن احلل العقدة اخرج منها هذا فراق بيني وبينك احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون طهر بيتي احلل العقدة الله احلل العقدة طهر بيتي احلل العقدة وإذا مرضت فهو يشفيك احلل العقدة نور على نور احلل العقدة السحر إن الله سيبطله